إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، سهير المرشدي، تأليف وأشعار عبد السلام أمين، ألحان محمد الموجي، غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كان الظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ضم للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. يقول إبراهيم: اللهم اجعلها أضغاث أحلام إن كانت من همزات الشياطين، أعوذ بك مما تراءى لي في منامي وما هتف بي في أضغاف أحلامي. ماذا بك يا نبي الله؟ ماذا أيقظك فزعا من نومك؟ يقول إبراهيم: ما رأيته في منامي يا سارة يفزع قلوب الآباء والأمهات، بل قلوب البشر أجمعين. أسأل الله أن يجعلها رؤيا خير أو يصرفها عنك. يقول إبراهيم: إن كانت أضغاث أحلام فأرجو الله أن يصرفها عني، وإن كانت وحيا فإنها أمر وما أشقه على النفس، لكن لا مفر من الطاعة ولا سبيل إلى الفرار، فإن لم أكن الأب فإني النبي. أصبح الجرح جرحين والهم جبلين والخوف خوفين، أشدهما هو الخوف ممن قدر وأراد وأرسل وأمر، فليلطف بي في قدره وإرادته وليلهمني الصبر على قضائه. أفصح يا إبراهيم، ماذا رأيت يا نبي الله؟ ماذا رأيت؟ يقول إبراهيم: ما لا يقال إلا إذا أذن لي من بيده الأمر، إن كان ذلك الأمر حقا وليس أضغاث أحلام. ولدي أنا، ولدي إسماعيل، خطب منك ابنتك دون أن يخبرني. هو لم يخطبها، لكني أراه يتودد إلينا وتتلاقى العيون وأنا أم، والأم تسمع من عيون ابنتها ما لا تنطق به الشفاه. ما أسرع مرور الأيام يا هاجر، لكأنما خرجت من مصر بالأمس، لكأنما تركت ضفاف حابي بالأمس، وسرعان ما مرت الأيام وها هو ولدي الذي نزلت به ذات يوم قطعة من كبدي أحملها على يدي وأبحث له عن قطرة حنان من صدري فلا أجد، وعن قطرة ندى من صخور ملساء فلا أجد، حتى تفجرت رحمة الله من صخر الزمن الماضي الصحيق عينا تروي ظمأ الزمن الآتي، زممتها فتزمزمت. فيما شرودك يا صاحبة زمزم؟ وفيما تفكرين؟ لا شيء، لا شيء، أفكر في الذي أحسنت به الظن وأنا في شدتي، فأحسن إلي وإلى ولدي وأبدلني بالنهر الدفاق حاب العظيم، ذلك النبع الرقراق الذي أكاد أرى العطاش والظماء قادمين إليه عبر الآفاق يلتمسون منه الحنان والري والرحمة. يقول إبراهيم: هذه ثالث ليلة تتراءى لي تلك الرؤيا. أية رؤيا يا نبي الله؟ يقول إبراهيم: رؤيا لا تقال إلا له. لمن؟ يقول إبراهيم: لولدنا إسماعيل إن كان لا يزال حيا يرزق. سترحل إليهما؟ يقول إبراهيم: الليلة قبل شروق الشمس إن شاء الله. خذني معك فإني أريد أن أرى هاجر وولدها. يقول إبراهيم: كلا، ولو كنت أستطيع أن آمرها بالعودة وحدها إلى هذه الأرض وتترك ولدها هناك حتى أرحل إليه وأسأله فيما أمرت به لفعلت، ولكن لا حيلة لي أبا ولا مهرب لي قلبا ولا سبيل إلا الطاعة نبيا. لكأنه أمر أشق على نفسك من كل أمر يا نبي الله. يقول إبراهيم: نعم يا سارة، إنه أمر لم يؤمر به نبي من قبلي ولم يؤمر به أب منذ خلق الله آدم. أرأيت يا سارة، أرأيت كيف أن رب إبراهيم يبتلي إبراهيم ليختبر إبراهيم ويمتحن إبراهيم؟ ويا لها من محنة، محنة نبي في قومه، وأصعب منها محنة أب في ولده، أو محنة ولد في أبيه. لا أكاد أفهم شيئا يا نبي الله، إلا أنك في صراع مع بشريتك كأب ونبوتك كرسول، ولا أملك لك إلا النصح. إن كان أمرا من ربك فلتغلب نبوة الرسول على أبوة الأب. أيها القادم الذي طال انتظاره، ها هو الوادي يترقب خطاك ليحضر حيث تمشي إماما لأمه هو معها على موعد. لكأني يا خليل الله أسمع آلاف الأصوات هاتفة بما لا يستطيع إدراكه العبد القاصر العاجز المحدود ببشريته عن فهمه. لكني أشعر وأحس بأن الصخر يكاد يئن يحن فينبت يسمو تمتد ظلاله في هذا الوادي. أتراها أحلام العاشق ورؤى العابد وأماني الباحث عن ظل الحق حيث لا ظل إلا ظل الحق في زمن الباطل. ترجل يا إسماعيل عن حصانك وأسرع لتستقبل ذلك القادم. مرحبا يا نبي الله، اشرب، ها هو ماء ذلك البئر الذي تفجر ببركتك وبركة ولدك إسماعيل. يقول إبراهيم: هل علمت الآن يا هاجر أن الله لا يضيع من أطاعه؟ وهل اطمأنت نفسك إلى عدله وقضائه؟ نعم، علمت منذ أن تجلى لي عدله وأنا أسيرة في بلادي، ثم تدفقت رحمته تحت عقب غلامي ماء هو أعذب ما خلق الله وأطيب، ثم أتمم علي فضله فأبقى لي ولدي حتى أصبح فتى يسعى على رزقه ورزق أمه ويشتاق للقاء أبيه. وها هو أبوه قد رجع ليلتئم شمل ذلك البيت الذي كان موزعا مشتتا كأنه قلب ممزق قطعا. يقول إبراهيم: أرسلي إلى ولدك ليأتي، فإني أريده في أمر أسأل الله أن يلهمني القدرة على أدائه ويلهم ولدنا الطاعة ويلهم أمه الصبر. ما ذلك الأمر يا أبا إسماعيل؟ يا أبا الدفان أبشر سترى النور مقاما، فارفع القبلة وابن الكعبة البيت الحرام، ثم أذن يأتك الناس طوافا وقياما وصلاة وسلاما يا خليل الله، وصلاة وسلاما يا خليل الله. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، تأليف أشعار عبد السلام أمين، إخراج أحمد أبو طالب. وصلاة وسلاما يا